باب التعريف لاظهار وان تخرج كل حرف من مخرج من غير ظن الحرف واللفظ بالحرفين حرفا واحدا مشددا كالثاني ادغام بدا واجعل حرف في مكان الاخر مع غنات فيه فاقلاب دوري واما الاخفاء فحال بينا لاظهار والادغام قد روينا.